الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فكنا قد توقفنا في المرة الماضية في أحكام أو عند أحكام النون الساكنة والتنوين من كتاب منحة ذي الجلال في شرح تحفة الأطفال للإمام العلامة نور الدين علي بن محمد الضبعي المصري شيخ المقارئ والقراء بالديار المصرية الأسبق رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال رحمه الله: أحكام النون الساكنة والتنوين. ثم شرع الناظم فيما وضع له هذا النظم، فقال: أحكام النون الساكنة والتنوين، أي هذا باب أحكام النون الساكنة وأحكام التنوين. والأحكام جمع حكم، والمراد به هنا النسبة التامة كثبوت الوجوب لإظهار النون والتنوين الواقعين قبل حروف الحلق. شرحنا هذا الكلام في المرة الماضية. ثم قال: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. قال: والجار والمجرور من قوله للنون إن تسكن متعلق بمحذوف خبر مقدم، وللتنوين معطوف عليه. الجار والمجرور من قوله للنون، فللنون خبر مقدم، للنون شبه الجملة هذه، للنون خبر مقدم، وللتنوين معطوف عليه، معطوف على للنون. فإن تسكن هذا ضابط للنون، أي أن النون ليست في جميع أحوالها تأخذ هذه الأحكام، وإنما في حالة سكون النون. فقال: للنون إن تسكن وللتنوين. وقوله أربع أحكام مبتدأ مؤخر، يبقى الجملة في ترتيبها الأصلي أربع أحكام للنون إن تسكن وللتنوين، هذا أصل الجملة، أربع أحكام للنون إن تسكن وللتنوين، أو كأنه يقول أربع أحكام للنون الساكنة وللتنوين. تمام؟ لذلك هو اسم الباب أحكام النون الساكنة والتنوين. فقال: أربع أحكام مبتدأ مؤخر، أي للنون حال سكونها وللتنوين، ولا يكون إلا ساكنا، اللي هو التنوين، لا يكون التنوين إلا ساكنا. تمام؟ ثم قال: أحكام أربعة عند الأكثرين، وهي الإظهار والإدغام بقسميه والإقلاب والإخفاء. طيب، الشيخ قال أحكام أربعة عند الأكثرين، معنى ذلك أن أغلب يعني أكثر القراء أو أكثر القراء على أن النون الساكنة والتنوين لها أربعة أحكام، لكن بعض العلماء يعني اقتصر على ثلاثة أحكام من هذه الأربعة، فجعل الإقلاب داخل في الإخفاء، وسيأتي معنا. قال الإمام الضباع رحمه الله: وجعلها الجعبري ثلاثة، أي أن الإمام الجعبري عد أحكام النون الساكنة بدلا من أربعة عدها ثلاثة، فقال: فأسقط الإقلاب وأدخله في الإخفاء، أسقط الإقلاب وأدخله في الإخفاء، يعني على اعتبار ما نسميه بالتغليب. ما معنى التغليب؟ معنى التغليب أن يكون للشيء أو أن يكون في الشيء أكثر من عمل، فنسميه بالأشهر فيه أو الأوضح أو الأظهر أو الأغلب في هذا الحكم. فعلى هذا الأساس احنا قلنا أن النون الساكنة قبل ذلك في الشرح الماضي أن النون الساكنة تقلب ميما ثم تخفى عند الباء، فالصوت أو الصوت الذي يصل إلى آذاننا في النهاية هو صوت الإخفاء. تمام؟ فهو الأغلب في هذا الحكم، أو هو الذي نحتاجه أو هو وصف الحالة الأخيرة للحرف، أنها قلبت ميما ثم أخفيت عند الباء، فسماه أو اختصر الإمام الجعبري رحمه الله، واقتصر على أن الإقلاب يدخل في حكم الإخفاء على اعتبار نهاية الحكم أو نهاية ما يحدث للحرف وهو إخفاؤه عند الباء. واضح يا جماعة؟ فلذلك والأمر يعني كما يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح، يعني الأمر واسع لا ليس بجلل، طالما أن الطالب أو القارئ يعلم ما سيؤديه عندما تلتقي النون الساكنة أو التنوين عند أو مع الباء أو بالباء. ثم قال: وحذف التاء من أربع للضرورة. ما معنى ذلك؟ هذه إن كانت خارج النظم فسنحكم عليها بأنها خطأ محض. لماذا؟ لأن العرب لا تتكلم بذلك. العرب عندها في أحكام المعدود أو في أحكام العدد من 3 إلى 10 يكون المعدود مخالفا للعدد، تمام، مخالفا للعدد أو مخالفا أو المعدود المفرد مخالفا للعدد. فمعنى ذلك إيه؟ إن إحنا المفروض نقول 4 أحكام، أحكام مفردها حكم وحكم مذكر، فيأتي العدد من 3 إلى 10 يأتي مؤنثا عكس المعدود، فالمعدود مفرده مذكر فيكون العدد مؤنثا. فالواجب أن نقول 4 أحكام للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبييني. طيب لماذا حذفت التاء؟ حذفت للضرورة، أي ضرورة النظم، حتى لا يختل وزن النظم، تمام؟ فهذه يعني قبلت عند البعض، وبعض العلماء لا يقبل أصلا بالضرورة، لا يقبل بشيء يسمى بالضرورة، تمام؟ لكن ليس هذا محل كلامنا، نقتصر على ما في الكتاب. فقال: وحذف التاء من 4 للضرورة، وقوله فخذ تبييني. لذلك يا جماعة حافظ القرآن نجد دليله قويا واضحا حجة. لماذا؟ لأن القرآن لم يأتي بخطأ محض، لم يأتي قط فيه خطأ محض في اللغة. قد يأتي في اختلاف القراءات، يعني فصيح وأفصح، والفصيح أيضا هو الأفصح عند قوم، والأفصح فصيح عند قوم آخرين. يعني نجد أن قريشا وهذيلة إن اختلفوا أو إن اختلف، فستجد أن لفظة قريش هي الأفصح، لكن عند من؟ عند قريش، لأن هذيل ستقول أن هذا فصيح عندنا لكنه ليس الأفصح، الأفصح هي لغتنا أو لهجتنا، تمام؟ فلذلك لن نجد في القرآن وجها ضعيفا عند جميع العرب أو مردود عند جميع العرب، وإنما يأتي بين فصيح وأفصح. واضح؟ أما بقية كلام الناس فقد يرد فيه الخطأ، وقد يرد فيه ما ليس بصحيح. لذلك كان صاحب القرآن حجته في صدره. يعني لما نيجي مثلا عايزين أحكام العدد، لما نلاقي واحد عايز يستدل فهيجد سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام، فليال مفردها ليلة فأتت 7 مخالفة للمعدود، وثمانية أيام مفرد أيام يوم، مخالفة المعدود صارت 8. فلذلك حتى وإن اختلطت عليه الأحكام الظاهرة يستطيع أن يستدل من القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى إن فتح الله عليه. فيعني صاحب القرآن لا يجب أن يكون القرآن بالنسبة له مجرد إقامة ألفاظ وفقط، يجب أن يتأمل القرآن ويتدبر القرآن ويستدل منه على كل علم، لأن كل هذه العلوم التي ندرسها إنما هي خادمة للقرآن والسنة، خادمة، وليست هي الأصل، إنما القرآن والسنة هما الأصل. ثم تأتي هذه العلوم خادمة له أو خادمة لهما، فننتبه لهذا الأمر. ثم قال رحمه الله: وقوله فخذ تبييني، أي تفصيلي لهذه الأحكام. خذ تبييني أي خذ تفصيلي لهذه الأحكام. طبعا تبييني هي أصلا منصوبة، لكنها منصوبة بفتحة مقدرة منع من ظهورها الثقل، تمام، لأن الياء بعدها يصعب معها الفتح، تمام. طيب، ثم قال: الحكم الأول الإظهار. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي. لما نيجي نقرأ الشطر الأول يا جماعة نقول قبل أحرفي مش قبل أحرف، تمام، بالكسر فقط للقافية. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي. فالأول من الأربعة، أي من الأربعة أحكام، الإظهار. الإظهار لهما، أي الضمير هنا عائد على النون الساكنة والتنوين. فقال: الإظهار لهما عند كل القراء، تمام. وسيأتي معنا بعد ذلك يعني استثناء ورش في حرف واحد، واستثناء أبي جعفر في حرفين، لكن ليس هذا محله الآن. فقال: الإظهار لهما عند كل القراء. أنا بس أشير لورش وأبو جعفر أو وأبي جعفر حتى نعلم أن كلمة عند كل القراء فيها بعض التجوز، فيها بعض التجوز، لكن يعني يعفى عنه، لأن الإمام قال في أول الباب: والأحكام جمع حكم، والمراد به هنا النسبة التامة. أصل هذه الأحكام هي هذه الأربعة على هذا التفصيل، ثم يأتي بعد ذلك الاستثناءات أو اختلاف القراء يأتي بعد ذلك، لكن يعني نحن نلتزم بقول الإمام، لكن نعلم هذه الإشارات التي سنتعلمها بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. فقال: والإظهار معناه لغة البيان. معنى الإظهار في اللغة البيان. واصطلاحا، وهو المهم بالنسبة لنا هنا، قال: واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في المظهر. تاني، إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في المظهر. معنى ذلك إيه؟ إحنا عندنا الحرفين بيلتقي، النون الساكنة والتنوين، أو النون الساكنة أو التنوين، يلتقي بحرف آخر من حروف الإظهار. لما أحكم على التقاء هذين الحرفين بحكم الإظهار، معنى ذلك أنني أقول: أخرج كل حرف من مخرجه من غير غنة في المظهر. يعني أنه إذا حكمنا على هذين الحرفين بالإظهار، وجب علينا أن نخرج كل حرف منهما من مخرجه من غير غنة، زودوا عليها كلمة بسيطة، من غير غنة زائدة على ما في أصل النون الساكنة والتنوين. ليه؟ فاكرين لما شرحنا في باب الصفات وباب مخارج الحروف، قلنا أن الغنة هي لازمة في جسم النون الساكنة والتنوين والميم، هي لازمة لا تنفك عن النون الساكنة أو عن النون والميم بحال من الأحوال. طيب، لما كانت لازمة فمعنى ذلك أن الزيادة في الغنة هي التي لها حكم، لكن إن زالت هذه الزيادة، هل نقول أن النون أو الميم ليست فيها غنة مطلقا؟ لا. لماذا؟ لأننا قلنا أن الغنة لازمة في جسم الحرف، لازمة في جسم الحرف، الذي يزيد عليها يزيد في المقدار في مقدار الغنة فقط، ولا يزيد من حيث ثبوتها وزوالها. تمام؟ فالحيثية هنا من حيث الزيادة على الأصل وليس من حيث الثبوت والزوال. واضح كده يا جماعة؟ فلذلك يبقى معنى كلام الإمام، طبعا الإمام الضباع في هذا الشرح يعني عذرا يورد بعض الأحكام أو يورد بعض التعريفات على سبيل التجوز، يعني هو عايز يوصل لنا المعلومة بأبسط ما يكون. تمام؟ ولذلك دائما ما تكون الشروح اللي هي المختصرة أو المبتدئة أو الابتدائية يكون فيها بعض التجوز، لذلك يأتي بعد ذلك التحقيق في المستوى الثاني والثالث ومستوى المنتهين حتى نضبط التعريفات ضبطا متقنا. لكن احنا بس دلوقتي بنعمل تصور للأحكام وتصور للحروف. فلذلك لما يقول الإمام إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في المظهر، معنى ذلك كما قلنا أن من غير غنة يقصد بها الزيادة على الأصل، الزيادة على أصل الغنة المركبة في جسم النون والتنوين والميم، وستأتي بعد ذلك أحكام الميم. ثم قال وذلك قبل أحرف، أي قبل أحرف منسوبة للحلق أي خارجة منه. تمام؟ يعني معنى ذلك الأول الإظهار قبل أحرف نسبت للحلق لأنها تخرج منه، هذا معنى كلام الإمام. وقوله ست للحلق، يجوز في الرواية للحلق ست وست، ست على اعتبار قبل أحرف ست. تمام؟ قبل أحرف ست. طيب، فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت، أي أنها رتبت ست. تمام؟ طيب، ثم قال ست بالجر بدل من أحرف. يبقى في هذا في ضبط الإمام الضباع علمنا أنه في نسخته شرح على الضبط اللي هو بالكسر ست، لأنه في الشرح قال بالجر بدل من أحرف. بعض النسخ الأخرى وبعض الشروح الأخرى هنلاقيها ست، وسيأتي إعرابها على شكل آخر. طيب، وقوله ست، خدوا بالكم يا جماعة من الحاجات اللي بتبقى في شروح المتون بالذات أو النظم تحديدا، إن أحيانا نجد المحققين محققي هذه الكتب يضبط المتن وحده بما يراه هو أو على حسب حفظه أو ما تلقاه عن شيوخه، وأحيانا تجد الشرح على خلاف الأصل أو على خلاف ضبط المتن، وهذا من قلة الأمانة في التحقيق. الواجب أن أشرح أو أن أحقق الكتاب أو المتن على ما في أو على ما أتى في شرح صاحبه. تمام؟ لأنه يشرح على النسخة التي وصلته أو على روايته هو، فلا أبدلها من تلقاء نفسي. واضح يا جماعة؟ طيب، يبقى الضبط هنا عندنا هيبقى على ست لأنه ضبط الإمام الضباع. فقال وقوله ست بالجر بدل من أحرف، وأصله ستة فحذف التاء لضرورة المضي. نفس الكلام اللي قلناه في أربع هنقوله في ست، لأن مفرد أحرف حرف، فمخالفة المعدود تصير ستة أحرف، لكنه حذفها لضرورة النظر. فقال وهذه الستة رتبت، أي رتبها الناظم على حسب مخارجها. طبعا رتبت ست على ضبط ست، تكون ست نائب فاعل للفعل المبني للمجهول اللي هو رتبت. تمام؟ ثم قال أي رتبها الناظم على حسب مخارجها في البيت الآتي. يبقى معنى كلمة رتبت أي أنها مرتبة على حسب مخارجها. فاكرين لما قلنا في المخارج همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، أو سيأتي بعد ذلك معنى في البيت القادم. الإمام ابن الجزري لما رتبها رتبها أيضا بالهمز ثم الهاء، العين ثم الحاء، الغين ثم الخاء، تمام؟ ده على حسب ترتيب المخارج، فالإمام أيضا رتبها على نفس الترتيب. فقال: وقوله فليعرفي، خدوا بالكم يا جماعة أن هنا بعض النسخ فلتعرفي بالتاء، تمام؟ الشيخ الضباع رحمة الله عليه ضبط على نسخة أخرى فيها فليعرفي، تمام؟ ثم قال: بالبناء للمفعول أو الفاعل. يبقى إما على فليعرفي أو فلتعرفي أو فليعرفي، تمام؟ يبقى لنا فيها أوجه، لنا فيها في الرواية أو في المتن أوجه. ثم قال: بالبناء للمفعول تصير فليعرفي، أو الفاعل فلتعرفي، من المعرفة بمعنى العلم. طبعا هذا فيه تفصيل طويل عند علماء الأصول وعلماء المنطق وعلماء اللغة، مسألة العلم والمعرفة ليس هذا محله وليس هذا موضع الكلام فيه. فقال: أي فلتعلم هذه الحروف بأحكامها، فلتعلم هذه الحروف بأحكامها، وأن لكل منها رتبة ومحل تخرج منه. فلتعلم هذه الحروف بأحكامها، أي نعرف حروف الحلق وهي الهمز والهاء، العين والحاء، الغين والخاء، بأحكامها، أي أن حكمها الإظهار، وأن لكل منها رتبة ومحلا تخرج منه. لها رتبة ولها محل. يعني إيه؟ يعني الهمز والهاء في أقصى الحلق، ثم العين والحاء وسط الحلق، ثم الغين والخاء أدنى الحلق، فكل واحد منها له رتبة وله محل. الرتب ستختلف بين تفخيم وترقيق وما إلى ذلك، وبين موضع اللسان عند إخراج الغنة، عند موضع أو عند مخرج الحرف الذي سينطق. فقال: وأن لكل منها رتبة ومحلا تخرج منه. ثم قال: ثم إن النون تقع مع حرف الإظهار تارة من كلمة وتارة من كلمتين، كلمة وكلمة واسع الأمر فيها، وتارة من كلمتين من كلمتين واسع أيضا، بخلاف التنوين فإنه لا يكون إلا من كلمتين، بخلاف التنوين فإنه لا يكون إلا من كلمتين. يبقى النون الساكنة تأتي في كلمة وتأتي في كلمتين، التنوين لا يأتي إلا في كلمتين. لماذا؟ لأن التنوين يأتي في آخر الكلمة، لا يأتي التنوين إلا في آخر الكلمة، لا يأتي وسط الكلمة أو قبل الآخر، واضح يا جماعة؟ فقال: فإنه لا يكون إلا من كلمتين. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. وقلنا قبل ذلك أن معنى كلمة مهملتان أي أنها ليست منقوطة. الفارق بين مهملتان ومعجمتان: الغين والخاء يقال فيهما غين وخاء معجمتان، أي أنهما أعجما بالنقطة التي عليها أو التي علتهما، تمام؟ والعين والحاء مهملتان لأنهما أهملتا من النقط، تمام؟ لماذا نقول ذلك؟ لأن الكتابة قديما كما نعلم كانت بغير النقط والشكل، بغير النقط والشكل، فكانوا يضبطون الحروف سواء كانت في أصل الحرف أو في حركات الحرف أو في شكله، الفتحة الضمة الكسرة وما إلى ذلك. فكانوا مثلا يقولون مصر ميم مكسورة فصاد ساكنة فراء مثلا، أو الراء طبعا على حسب إعرابها أو بنائها. فالشاهد أنهم كانوا يضبطون باللفظ وليس بالرسم، فلذلك كانوا يقولون أيضا في الأصل، في أصل الحرف يقولون عين مهملة، عين مهملة، غين معجمة أو منقوطة، ظاء مشالة، وهكذا يضبطونها بألفاظ مصطلح عليها. تمام. فقال فمن أقصى الحلق همز فهاء ثم من وسطه عين فحاء مهملتان. يبقى همز فهاء دول مخرج لوحدهم، ثم أقصى الحلق همز فهاء، ثم من وسطه عين فحاء مهملتان أي متروكتان بلا نقط كما قلنا. ثم من أدناه أي من أدنى الحلق غين فخاء معجمتان أي منقوطتان. واضح؟ وذلك نحو الإمام يعني رسم لنا جدولا يذكر فيه أمثلة سريعة فسنقرأها سريعا. قال الحرف مع النون الساكنة في كلمة ومع النون الساكنة في كلمتين وبعد التنوين. الهمز وينأونا، وينأونا هذه أتى بها الإمام في وسط الكلمة اللي هي في كلمة واحدة، ينأونا، لا أقول ينأونا، خطأ لم يقرأ بذلك أحد من القراء، ينأونا بإظهار النون الساكنة وإظهار الهمز بعدها كما قلنا في تعريف الإظهار في لما قال اصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في المظهر. لو لاحظتم هنجد أن الغنة، غنة النون هي الغنة فقط، اقتصرنا على الغنة فقط المركبة في جسم النون. ينأونا لم أقل ينأونا، خطأ، ينأونا. تمام. لذلك بعض القراء لما يقرأ في الفاتحة تجدونه يقول الحمد لله رب العالمين، خطأ. لماذا؟ لأنه زاد على مقدار الغنة في النون الساكنة. النون الساكنة مقدار الغنة فيها بمقدار النطق بالحرف، مركبة في جسم الحرف. لا أقول ولا الضالين، هذا خطأ، إنما آتي بحرف النون مسكنا ويعني ينتهي النطق بالحرف بمجرد الإتيان بالنون أو بجسم الحرف نفسه وينتهي عند ذلك صوت النون، لا أزيد في الغنة، لا أقول آمين، هذه خطأ. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، فقط لا أزيد في الغنة. واضح يا جماعة؟ كذلك في كلمة ينأونا لا أقول ينأونا ولا أقول ينأونا كما يقلقلها البعض، هذا خطأ أيضا. تظهر معنا في سورة الفاتحة في كلمة أنعمت وستأتي، لا أقول أنعمت، بعضهم يعني السكون يكون صعبا معه مع العين فيقول أنعمت وهذا خطأ وسيأتي. ثم قال ستأتي أحكام النون المشددة والميم المشددة. بيبقى فيها غنة زائدة، بيبقى فيها غنة زائدة مقدار حركتين وصلا ووقفا، النون المشددة وصلا ووقفا، وستأتي أحكامها بعد ذلك. لما أقف على إن الذين مثلا، لو هصل إن الذين، إن الذين، الفارق بين إن والذين واضحة، إن الذين، واضح؟ طيب. ثم قال من آمن، أيضا لا أقول من آمن، من آمن، ولا أقول من آمن، هذه فيها استثناء، فيها استثناء للإمام ورش. إخواننا الذين يقرؤون برواية ورش عن نافع يقرؤون بالنقل في النون الساكنة إذا أتى بعدها همزة، فيقرؤون مناما مناما أو بتوسط البدل أو بإشباع البدل، مناما مناما. كذلك في كل آمن، كل ناما، كل ناما، تمام. لكن في رواية حفص وبقية القراء سوى ورش نقرأ كل آمن، كل آمن، من آمن. واضح يا جماعة؟ طيب. ثم قال الهاء منهم، منهم، من هاد، جرف هار، أنعمت في العين، أنعمت، أسكن النون ولا أقلقلها ولا أحركها، لا أقول أنعمت، أنعمت خطأ، أنعمت، أنعمت، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم. واضح؟ ثم قال من عمل، حقيق على، حقيق على. الحاء تنحتون، تنحتون، من حكيم، عليم حكيم. الغين فسينغضون، من غل، عفوا غفورا. الخاء والمنخنقة، والمنخنقة، ومن خزي، يومئذ خاشعة. واضح يا جماعة؟ طبعا في الغين والخاء استثناهما الإمام أبو جعفر المدني رحمه الله، وقرأ فيهما بالإخفاء، فيقرأ من غل، عفوا غفورا، عفوا غفورا، ومن خزي، ومن خزي، يومئذ خاشعة. وهذا للإمام أبي جعفر وحده، انفرادة للإمام أبي جعفر وحده. لكن خلونا في حفص وورش وقالون لمن يقرأ بهما أو بهم أو برواية أحدهم. ثم قال وما سلكه رحمه الله في ترتيب هذه الحروف الستة هو ما سلكه الإمام ابن الجزري في مقدمته، وجرى الإمام الشاطبي على خلافه، حيث قال ألا هاج حكم عن مخاليه غفلا. الإمام الشاطبي هو الإمام الجمزوري وافق الإمام ابن الجزري في ترتيب الحروف. يعني إيه؟ يعني إحنا قلنا همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، أتت العين قبل الحاء والغين قبل الخاء. هذا في ترتيب الإمام ابن الجزري، وتبعه عليه الإمام الجمزوري. الإمام الشاطبي خالفهما في ترتيب العين والحاء والغين والخاء، فبدأ بالحاء ثم العين والخاء ثم الغين. واضح يا جماعة؟ يعني هذا اختلاف في الترتيب على اعتبار الخلاف في المخارج نفسها. يعني بعض العلماء قال أن العين هي التي تسبق الحاء في المخرج في وسط اللسان، والغين تسبق الخاء في وسط الحلق، والغين تسبق الخاء في أدنى الحلق. وقال بعضهم بخلافه أو بعكسه، الحاء هي التي تسبق العين والخاء هي التي تسبق الغين. والخلاف يعني بينهما واسع، وإحنا يعني سنسير على ما في هذا المد بعد هذا، يعني إن شاء الله بعد ذلك في مرحلة أخرى يعني نناقش هذه المسألة. فقال وجرى الإمام الشاطبي على خلافه، حيث قال ألا هاج حكم عن مخاليه غفلا. قال الإمام الشاطبي في متن الشاطبية وعند حروف الحلق للكل أظهرا ألا هاج حكم عن مخاليه غفلا، فرتب الحاء قبل العين على خلاف ما عندنا في متن الجزرية ومتن تحفة الأطفال. لكن الحكم واحد، يعني الحكم هو الإظهار واحد، هو بس الإمام ذكر ذلك عشان لأنه قال رتبت، فأراد الإمام الضباع أن يلفت أنظارنا إلى أن هناك قول آخر في الترتيب، واضح؟ ثم قال وحقيقة الإظهار أن ينطق بالنون والتنوين على حدهما، ثم ينطق بحروف الإظهار، يعني ينطق بالنون والتنوين وحدهما أولا كاملتين يحقق فيهما مخرجهما وصفاتهما، ثم ينطق بحروف الإظهار. هذه هي حقيقة الإظهار، أن ينطق بالنون والتنوين على ما أتى في حدهما، أي على ما أتى في تعريفهما سواء في المخارج أو الصفات. معنى كلمة حدهما أي في تعريفهما، الحد هو التعريف، فما أتى في تعريف النون الساكنة سواء كان في مخرجها أو صفاتها ينطق به كاملا أولا، كذلك في التنوين، تمام؟ ثم ينطق بحروف الإظهار أيضا على حدهما، أي كما وصفت هذه الأحرف وكما عرفت من حيث مخرجها أو من حيث مخرجها وصفاتها، واضح يا جماعة؟ ثم قال من غير فصل بينهما وبين حقيقتهما، يعني إيه؟ يعني لا أفصل بينهما بسكتة أو بوقف أو ما شابه لأحقق الحرف، لا يفصل بينهما بمدة زمنية زائدة، وإنما ينطق بالحرف بحقه ومستحقه ثم ينتقل مباشرة للحرف الذي يليه بغير فصل بينهما، من غير فصل بينهما وبين حقيقتهما. حقيقة الحرف مخرجه وصفاته، مخرجه وصفاته، أي لا أفصل بين الحرفين وبين حقهما ومستحقهما، لا يفصل بينهم، لا يفصل بين الحرفين بمدة زمنية، ولا يفصل بينهم وبين صفاتهم وما شابه. فقال فلا يسكت على النون، أو فلا يسكت على النون ولا يقطعها عن حروف الإظهار، كما قلنا لا أقول من من آمن عشان أحقق الهمز، لا أقول من آمن، هذه في قراءة أخرى ستأتي بعد ذلك في القراءات بإذن الله، لكن هنا الإظهار من آمن، ينأون، أنعمت، لا أقول أنعمت، تمام؟ لا يفصل بين النون الساكنة والتنوين وبين حروف الإظهار. ثم قال وتجويده إذا نطقت به، أن تسكن النون ثم تلفظ بالحرف ولا تقلقل النون بحركة من الحركات، لا أقول من آمن ولا أقول أنا عمت كما سبق بيانه. ثم قال ولا تسكنها بثقل ولا ميل إلى غنة، كأنك تشدد الحرف، لا أقول أن عمت كأنها مشددة مثقلة، ولا أقول أنعمت، واضح يا جماعة؟ يبقى الإمام عمال بيحط لنا احترازات عند النطق بالحرف، فقال أولا تلفظ بالحرف ولا أو تلفظ بالحرف ولا تقلقل النون بحركة من الحركات، يبقى أول حاجة ألفظ الحرف ساكنا لا يقلقل، أدي أول احتراز، لا يقلقل بحركة من الحركات، لا أقول أنا عمت ولا أني عمت ولا أن عمت، تمام؟ لا يقلقل بحال من الأحوال. الاحتراز الثاني ولا تسكنها بثقل، يعني لا تشدد النون عند تسكينها، لا أقول أن عمت، هذا هو الاحتراز الثاني. الاحتراز الثالث ولا ميل إلى غنة، فلا أقول أنعمت، أنعمت خطأ أيضا. يبقى عندنا ثلاث احترازات الإمام الضباع قالها في عند النطق بالنون الساكنة عند حروف الإظهار، ويكون سكونها بلطف. أنعمت، أنعمت، مش محتاج إن أنا أضغط على النون ولا أثقلها ولا أتكلف النطق بها، كما سيأتي معنا في الجزرية بإذن الله سبحانه وتعالى لما يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله والأخذ بالتجويد حكم لازم من لم يجود القرآن. مكملا، مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف. يبقى أنا مش محتاج إن أنا أتكلف عند النطق بالنون الساكنة، لا أتكلف إظهارها ولا أتكلف أو أتعسف في النطق بها حتى أظهرها. التجويد يجب أن يكون من غير ما تكلف ولا تعسف، واضح؟ فلذلك لما أقول أنعمت، أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم، واضح؟ ثم قال والعلة لإظهار النون الساكنة والتنوين عند الأحرف الستة المذكورة بعد مخرجهما عن مخرجهن، لأنهن من الحلق والنون من طرف اللسان، والإدغام إنما يسوغه التقارب. يعني إيه؟ إحنا قلنا في المخارج أن النون الساكنة أو النون تخرج من طرف اللسان مع اللثة العليا، تمام؟ مع اللثة. طيب لما النون بتخرج من طرف اللسان وحروف الإظهار تخرج من الحلق، هناك تباعد كبير بين الحرفين أو بين هذه الحروف وبين النون والتنوين. يعني نمر على بعد الحلق نمر على مخرج أقصى اللسان ووسط اللسان وحافتي اللسان ثم طرف اللسان، كل هذه مخارج تفصل بين طرف اللسان وبين الحلق، فهناك تباعد بين هذه الحروف، فحسن الإظهار فيها لهذا التباعد الكبير، وإنما يحدث الإدغام أو يسوغ الإدغام التقارب بين الحروف. يعني لما تيجي مثلا اللام والراء جنب بعض، تمام؟ قل له أو قل ربي، قل ربي أعلم، اللام والراء قريبتان من بعضهما البعض، فلشدة التقارب بينهما سواء في المخرج أو الصفات كان إدغامهما سهلا ميسرا وييسر على اللسان ذلك. لكن لما نيجي عند مثلا النون مع العين، لو حاولت أدغم أقول إيه؟ أعمت، هذه صارت ثقيلة جدا في النطق أو ثقيلة جدا في النطق، فلذلك ترك الإدغام فيها للتباعد بين تلك الحروف وبين النون الساكنة والتنوين. واضح يا جماعة؟ فالإمام يعلل لنا هنا لماذا أظهرنا هذه الحروف عند النون الساكنة والتنوين، فقال بعد مخرجهما عن مخرجهن، لأنهن من الحلق والنون من طرف اللسان، والإدغام إنما يسوغه التقارب. ثم لما كان النون والتنوين سهلين لا يحتاجان في إخراجهما إلى كلفة، فاكرين إن إحنا قلنا يا جماعة في الصفات أن النون النون الساكنة أو النون عموما وتلحق بها يلحق بها التنوين من حروف الزلاقة، من حروف الزلاقة يعني سهلة النطق، تمام؟ سهلة النطق تخرج بسهولة ويسر، فلذلك يقول الإمام لما كان النون والتنوين سهلين لا يحتاجان في إخراجهما إلى كلفة، وحروف الحلق أشد الحروف كلفة وعلاجا في الإخراج. حروف الزلاقة قلنا فر من لب، فر من لب، لا نجد فيها حرفا من حروف الحلق، لا الهمز ولا العين ولا الهاء ولا الغين ولا الخاء ولا الحاء، يعني ما فيش أصلا ولا حرف، كلها من حروف الإصمات التي تحتاج إلى كلفة في النطق بها وتكلف بعض الشيء لتحقيق مخرجها وصفاتها. فقال الإمام وحروف الحلق أشد الحروف كلفة وعلاجا في الإخراج. حصل بينهما وبينهن تباين لم يحسن معه الإخفاء، كما لم يحسن الإدغام إذ هو قريب منه، فوجب الإظهار الذي هو الأصل. يعني في هذا المقطع الإمام بيعلل أيضا الإظهار لكن بصورة أخرى. في الأولى علله بالمخرج فقال أن المخارج متباعدة، هنا علله بالصفات، تمام، أن أحدهما سهل ميسر في النطق والآخر يحتاج إلى كلفة وعلاج في الإخراج. فلما لم يحسن مع هذا التباين الذي بينهما في الصفات وسبق تباينهما في المخرج أو في المخارج، لم يحسن معه الإخفاء كما لم يحسن الإدغام إذ هو قريب منه. الإدغام والإخفاء قريبان من بعضهما البعض، تمام، فوجب الإظهار الذي هو الأصل، تمام. يبقى الإظهار هو الأصل في الأحرف، والإخفاء والإدغام يأتيان بحجة زائدة أو بسبب زائد على ذلك، فالأصل هو الإظهار. ولو علل الإمام أصلا بأن الأصل في الحروف الإظهار وإنما يأتي الإدغام والإخفاء بسبب لم يتوفر هنا هذا السبب لا أجزأ هذا التعليل. يعني إحنا لو حاولنا نعلل تعليل بسيط فسنقول أن الأصل في الحروف الإظهار والإدغام والإخفاء يأتيان بسبب، ولما لم يأتي سبب هنا يوجب أو يستحب معه الإخفاء ولا الإدغام ثبتنا على الأصل. واضح يا جماعة؟ طيب، ثم قال الإمام وكلما بعد الحرف كان التبين أو كان التبيين أعلى، فتظهر النون الساكنة والتنوين عند الهمزة والهاء إظهارا بينا ويقال له أعلى. هذه هي الرتب التي ذكرها الإمام في التعريف في أول الكلام يا جماعة الخير، لما قال في وأن لكل منها رتبة ومحلا تخرج منه. هذه هي رتب الإظهار، تمام، أو مراتب الإظهار. فقال أعلى هذه الرتب، أي أعلى رتب التبيين عند الهمز والهاء، لأن الإظهار فيها بين واضح، وعند العين والحاء أوسط، وعند الغين والخاء أدنى. يبقى عندنا ثلاث مراتب للإظهار، أعلى وأوسط وأدنى. الأعلى عند الهمز والهاء، والأوسط عند العين والحاء، والأدنى عند الغين والخاء. ثم قال ولا خلاف بين القراء العشرة في ذلك إلا ما كان من مذهب أبي جعفر من إخفائهما عند الغين والخاء المعجمتين، ووجهه عنده قربهما من حرفي أقصى اللسان القاف والكاف. معنى ذلك أن الإمام أبا جعفر استثنى الغين والخاء المعجمتين فأخفاهما عند النون، أخفى النون الساكنة والتنوين عند الغين والخاء المعجمتين. لماذا؟ لأنهما قريبان من حرفي أقصى اللسان وهما القاف والكاف، ما يأتي بعد الغين والخاء مباشرة القاف والكاف اللي هما من أقصى اللسان. واضح يا جماعة؟ فلتقاربهما ألحقهما بالقاف والكاف ولم يلحقهما بحروف الحلق الباقية، وكذلك الاستثناء الذي قلناه في رواية ورش عندما تلتقي النون الساكنة والتنوين في كلمتين، النون الساكنة في كلمتين والتنوين في كلمتين أيضا ولا يأتي إلا في كلمتين، من رواية ورش عن نافع إذا التقيا بالهمز فحكمهما أو يكون النقل فيهما هو الحكم، فلذلك لا تظهر الهمزة أو لا يجري عليها حكم الإظهار، لأن الهمز في رواية ورش تنقل حركته إلى النون الساكنة والتنوين قبلها ثم يحذف الهمز، فنقول من آمن نقلت حركة الهمز اللي هي الفتح إلى النون الساكنة قبلها ثم حذفت الهمز فصارت مناماً مناماً، تمام؟ وهذا هو الاستثناء الثاني، لكن لا يعد استثناء لأنه لم يأخذ حكماً آخر من حيث الإخفاء أو الإدغام أو الإقلاب أو الإظهار، يعني هو لم ينتقل إلى الإخفاء أو الإدغام أو ما شابه، وإنما انتقل إلى التخفيف بأمر آخر بعيد عن هذا تماماً، لذلك يعني نتأول للإمام الضباع أنه لم يذكره في أصل الاستثناء لأنه لم يأخذ حكماً آخر من أحكام النون الساكنة والتنوين، وإنما هو حالة خاصة بحكم آخر وهو النقل، يأتي بعد ذلك في شرح القراءات بإذن الله سبحانه وتعالى. انتقل الإمام بعد ذلك إلى الحكم الثاني الإدغام، ولعلنا نتوقف عند هذا الحد، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى احنا نتوقف بإذن الله عند الحكم الثاني الإدغام، وإن شاء الله نكمله في المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.